بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من قصص بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنه كان يعيش في حزن دائم وتعاسة كما يظن البعض، بل هو أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، أسعد من مشى على الأرض. نعم كان يبكي، لكن الله عز وجل شرح صدره. ولا يظن الإنسان لما يرى بعض الصالحين يبكون في صلاتهم وفي قيامهم وفي سجودهم أو أثناء قراءتهم للقرآن، لا يظن أنهم تعساء وأنهم أشقياء، كلا والله، فهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا وطمأنينة، بل هم أصحاب الحياة الطيبة. نعم تدمع أعينهم، لكن يعيشون في سعادة لا يحلم بها أحد، بل كما قال أحدهم: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها في السيوف بالسيوف، أي لسلبوها منا بالسيوف. لكنهم لا يعيشون إلا في تعاسة، أهل الدنيا لا يعيشون إلا في تعاسة وهم وغم. انظروا لمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على إثره وكانوا يخطون خطاه، فهذا صاحبه، هذا خليله، هذا حبيبه، والنبي خليل الرحمن، هذا صاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه طوال حياته، وخليفته من بعده إنه الصديق أبو بكر. استسقى يوما من الأيام فقدم له أصحابه قدحا من عسل مشوب بالماء، فلما رفع إلى أبي بكر أخذ يبكي ويبكي حتى بكى من حوله، تأثروا ببكاء أبي بكر الصديق، فقالوا له: لما فعلت هذا يا أبا بكر؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وليس معنا أحد يقول، فإذا النبي يشير بيده ويقول: إليك عني، إليك عني، يؤشر بيده ويقول: إليك عني، كأن في شيء عنده، يقول: ولا أرى أحدا، أنا وهو لوحدنا، وهو يقول: إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، من تخاطب؟ ما في أحد، ليس إلا أنا وأنت. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الدنيا، هذه الدنيا تمثلت لي، فقلت لها: إليك عني، إليك عني. يقول: فقال النبي: إن فقالت لي هذه الدنيا: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. قد تنجو أنت، أما الذين من بعدك لن ينجو مني. هذا رأيها وهذا كلامها. ولهذا جلس أبو بكر يبكي لما قرب إليه ماء فيه عسل، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أبو بكر لم يجلس في بيته، كان تاجرا، كان يعمل، لم يجلس في البيت حتى يأتي الناس إليه بالمال ويطعمونه ويسقونه، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن أولئك الصالحين كانت الدنيا في أيديهم ليست في قلوبهم. لا تصدنهم الدنيا عن صلاة أو قيام ليل أو صيام نهار أو قراءة قرآن أو جهاد في سبيل الله. نعم الدنيا لا بأس بها، لكن لا يجعلونها في قلوبهم، وكذلك لا تصدنهم عن ذكر الله وعن طاعة الله. عمر، انظروا بعد أبي بكر يأتي عمر في المرتبة الثانية، إنه عمر بن الخطاب الذي تفر الشياطين منه. يوم من الأيام حج عمر فوضع شفتيه على الحجر الأسود ثم قبله وبدأ يبكي. عمر بن الخطاب يبكي لمح؟ يبكي لأنه تذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحجر. يبكي عمر لمح؟ يتذكر الرعيل الأول، يتذكر أبا بكر صاحبه، يتذكر الصحابة الذين توفوا لما كانوا يقبلون الحجر. يوم من الأيام زار أبا الدرداء، وأبو الدرداء أحد الصحابة الزهاد، فجلس عنده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال أبو الدرداء لعمر: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي حديث هذا؟ قال: أتذكر الحديث الذي فيه: ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب، مثل المسافر ثم قال عمر: نعم نعم أذكر هذا الحديث. فقال أبو الدرداء: فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فأخذ يبكي أبو الدرداء ويبكي عمر، وجلس الليل كله يبكيان حتى طلع الفجر. قال الشاعر: ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. نعم نعم يا عين ابكي اليوم، ليوم تسعدين فيه عينان لا تمسهما النار. هذا وعد النبي. بعض الناس يقول: ليش تدعون للبكاء؟ نحن لا ندعو البكاء فقط، بل الإنسان لا بأس من الفرح، بل الله يقول لنا: فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن بأي شيء؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. نفرح بصلاتنا، ونفرح بصيامنا، ونفرح بحجنا، ونفرح بطاعاتنا، نفرح ونسر بها ونحن مطالبون بهذا. لكن هذا البكاء مما تسر به القلوب وتنشرح به الصدور. اسمع للحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الله أكبر. العين التي تدمع من خشية الله لا تمسهما النار أبدا، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما الثالث في هذه الأمة فإنه عثمان بن عفان، إنه ذو النورين رضي الله عنه، الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله. كان إذا جلس عند قبر من القبور أخذ يبكي رضي الله عنه، فيقولون له: لم تفعل هذا؟ لم تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ تذكر الجنة والنار فلا تبكي، أما إذا جلست عند القبر أو ذكرت الموت تبكي. قال: هذا القبر إنه أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد، كان ما بعده أشد. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا أرخى الليل سدوره وغارت نجومه يجلس في محرابه يقبض على لحيته، يتهجد تهجد القانت المطيع، ويأخذ يبكي، يبكي بكاء الخاشع الحزين، يبكي بكاء مريرا. من هذا؟ إنه المبشر بالجنة، إنه أبو الحسن، أبو سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم البكاء سنة، البكاء شرف لمن يبكي، لكن أن يكون لله عز وجل خالصا لله. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي جليل يقول وهو يودع أصحابه في مؤته فيبكي، فيقال: يعني ليش تخاف؟ تخاف من, من, من القتال؟ تخاف من المعركة تبكي؟ قال: لا. قال: سمعت الرسول يقرأ: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، يعني على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. يقول: علمت أني وارد النار ولكنني لا أدري كيف الصدور بعد الورود، أي كيف النجاة من الصراط. أنا أجزم أنني أمر على الصراط لكنني لا أجزم أنني أنجو منه. وهذا عمر بن عبد العزيز يبكي وهو صغير، كان غلاما لكنه عاقلا، كان عاقلا حكيما، بكى في صغره. فسألته أمه: ما يبكيك يا عمر؟ لما تبكي يا عمر؟ قال: ذكرت الموت. الله أكبر. وهو صغير جمع القرآن وهو صغير، وبكت أمه معه. يوم من الأيام بكى، فبكت معه زوجته، فسألته: لما تبكي؟ فيقول لها، انظروا ماذا يقول لزوجته، يقول: يا فاطمة، ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري في أي فريق أكون، فلا أدري في أي فريق أكون. رقى المنبر يوما فقرأ إذا الشمس كورت، فأخذ يبكي وهو يقول: وما شأن الشمس، وما شأن الشمس؟ ثم قرأ: وإذا النجوم انكدرت، فقال: وما شأن النجوم؟ وأخذ يبكي وأخذ يبكي، حتى إذا وصل إلى قول الله: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، بكى وبكى أهل المسجد جميعا معه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا من سفيان الثوري القوام الصوام، كان يقرأ في البيت القرآن، يمسك المصحف ويقرأ، فوصل إلى آية قول الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ فأخذ يبكي وهو ينظر إلى سقف البيت ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. وهو يتعجب ويتعجب كيف يقول الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ وأخذت دموعه تسيل وهو يبكي: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. البكاء له قصة طويلة وله صفحات عديدة، لو تكلمنا لأطلنا به الحديث، لكنهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا للصدر، مع أنهم كانوا يبكون، لأنهم حازوا ببكائهم بإذن الله على جنة عرضها السماوات والأرض. حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة مقبلة من الدنيا، قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.